اكتوبر 73. انه النصر هذه المرة يصنعه الانسان المصري الصامد المؤمن بربه المقدس لوطنه. من اجل مصر يرخص الدم وفي سبيل حريتها الروح تهون. وككل مصري احتل عبد الحليم مكانه في المعركة، وخلال ايامها يبقى في دار الاذاعة ويسمع الناس من الحان بليغ حمدي ومية مصر تأليف عبد الرحيم منصور، الفجر لاح تأليف مرسي جميل عزيز، وهذه الأغنية تأليف محمد حمزة. ربنا من كل ضار عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبح ملايين تحارب عند القنال عاش اللي حب الخبر ده حرب النضال عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال عاش اللي قال الرجال عند القنال عاش اللي حب الخبر ده حرب النضال عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال عاش اللي قال الرجال عند القنال عاش اللي حب الخبر ده حرب النضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش ليك ابن عاش عاش عاش اللي حب عاش عاش عاش ليك ابن عاش عاش عاش اللي حب عاش عاش رجعت بارك خلينا هارك رجعت بارك خلينا هارك أحلى نهارك أحلى I'm gonna make you mine.